بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن استقبال شهر رمضان وما ينبغي للمسلم أن يراعي في استقبال هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الكريم شرع الله تبارك وتعالى صيامه على هذه الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدلت هذه الآية على عظم صيام هذا الشهر، وأنه من العبادات المشروعة لهذه الأمة ولمن قبلها من الأمم. والصيام عبادة عظيمة مشهورة في سير الصالحين من الأمم الماضية ومن هذه الأمة، وقد شرعه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات حتى توفاه الله، وبقي صيام هذا الشهر مشروعا للأمة على سبيل الوجوب لمن شهد الشهر من أهل القدرة عليه. وأما من كان مريضا أو على سفر فشرع الله عز وجل له الفطر، وكذا بقية أهل الأعذار كالحائض والنفساء، فإنه يشرع لهم الفطر والقضاء من أيام أخر. والواجب على المسلم الاستعداد لصيام هذا الشهر العظيم وأداء ما أوجب الله تبارك وتعالى فيه من الصيام والعناية به حتى يكون مقبولا من الله تبارك وتعالى. كان السلف رحمهم الله يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا بلغوه واجتهدوا في صيامه وقيامه سألوا الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم صيام رمضان. وهذا مما يدل على عناية السلف بهذا الشهر العظيم، وبهذا يتبين أن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فكم من المسلمين ممن صاموا رمضان الماضي لم يدركوه هذه السنة، وكم ممن كان صحيحا معافى هو معكم في هذا المسجد وبين صفوف المصلين في القيام أعاقهم المرض وحال بينهم وبين هذا المكان أن يدركوا ما أدركوا من الأعوام الماضية. ومن رزقه الله الصحة والسلامة والعافية وأدرك هذا الشهر وهو في صحة وفي سلامة وفي عافية من دينه وبدنه فهذه نعمة عظيمة، والعافية في الدين أعظم من العافية في البدن. فإن من تخطفتهم الفتن ووقعوا في الفتن العظيمة وانصرفوا عن العبادة وارتكسوا في البدع والمعاصي حتى هجروا الطاعات والسنن، هؤلاء بلاؤهم أعظم من الذين ابتلوا في أبدانهم، لأن المبتلى في بدنه ليس له، لا يؤاخذ بذلك، بل إن كان صالحا أجر الله عليه عمله. وأما هؤلاء الذين ابتلوا في دينهم والعياذ بالله فهذا هو البلاء الحقيقي، أن يبتلى الرجل في دينه، خاصة لمن كان على استقامة فيبدل نعمة الله كفرا بعد أن كان مستقيما مهتديا وإذا به قد أقلع عن العبادة وهجرها وارتكس في الفتن وفي البدع والمعاصي، فهذا فتنته عظيمة. ومن رزقه الله العافية في دينه وهو على استقامة يستقبل هذا الشهر وهو في سلامة من دينه على عقيدة صحيحة على السنة، قد سلم من البدع والمعاصي ويجد في قلبه الرغبة العظيمة في صيام هذا الشهر، ويجد من نفسه شكر الله أن بلغه هذا الشهر، فهو على نعمة عظيمة. يجب عليه أن يتوجه إلى الله بالثناء والشكر والحمد على أن وفقه لذلك. فالموفق من وفقه الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه القلوب تتقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه الفتن العظيمة التي تتخطف الناس، انظروا إلى فرق ما بين الصباح والمساء في الزمن، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، ليست سنة ولا أشهر، وإنما هو يوم ما بين الصباح إلى المساء، انقلبت حاله وتغيرت أحواله وأصبح في حال غير التي أصبح فيها. هذا البلاء العظيم وهذه الفتنة العظيمة. المسلم يحمد الله أن عافاه وأن ثبته على طاعته، فعليه أن يعرف هذه النعمة لربه تبارك وتعالى، ولا يجد من نفسه عجبا، ولا يجوز أن يجد في نفسه أنه قادر على هذا الأمر أو أن له فضلا، ولكن يتوجه إلى الله بالحمد والثناء أن ثبته على الدين وأن وفقه للطاعة وأن ثبت قلبه على الإيمان، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا أول ما يستقبل به الشهر، أن يحمد الله وأن يثني العبد على ربه تبارك وتعالى أن بلغه هذا الشهر وهو في عافية من دينه وفي عافية من بدنه، قادر على الصيام، هيأه الله عز وجل لهذه الفضيلة العظيمة وصيام هذا الشهر. ثم يجب على المسلم بعد ذلك أن يعتقد وجوب صيام هذا الشهر، وأن يكون مستيقنا أن صيام هذا الشهر واجب عليه، وأن الله قد أوجبه على هذه الأمة كما دلت على ذلك النصوص، وهو ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يعتقد ذلك وأن يمتثل هذا الاعتقاد بالعمل. كما يجب على المسلم إذا أعلن عن دخول شهر رمضان أن يبيت النية من الليل في صيام هذا الشهر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نية رمضان وما يجب على المسلم، هل يجزئ من ذلك أن يبيت النية من أول الشهر إذا دخل أن ينوي صيام هذا الشهر بحسب الرؤية، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيجب عليه أن يعتقد صيام هذا الشهر وأن ينوي ذلك بقلبه، وهذا هو القول الأول، وهو أن ينوي صيام الشهر في أوله وتجزئه هذه النية عن النية في كل ليلة. والقول الثاني أنه لا بد أن ينوي في كل ليلة صيام اليوم الذي يليها، وأن لا يطلع عليه الفجر إلا وقد نوى الصيام. وأما إذا أخر النية إلى ما بعد طلوع الفجر فإنه لا ينعقد صيامه. وأيضا ينبه على هذا ويشدد على من كان ينوي السفر، فإن بعض الناس إذا نوى السفر لم يعقد النية على صيام ذلك اليوم الذي نوى أن يسافر فيه، ثم يطلع عليه النهار وهو لم ينوي، ولربما أخر السفر ففاته صيام هذا اليوم بتأخر النية إلى ما بعد طلوع الفجر. والواجب أن ينوي من الليل وأن يشرع في الصيام وأن يمسك عن المفطرات، فإذا شرع في السفر وخرج من بلده يشرع له بعد ذلك الفطر. وأما أن ينوي عدم الصيام لنيته السفر في ذلك اليوم ثم لربما تأخر السفر أو تأخرت الطائرة أو تعطلت السيارة أو تأخر الرفقة، فعند ذلك يضطر للتأخر. وإذا لم ينوي من الليل فإن صيام الواجب لا ينعقد، وأما الصيام المستحب فيصح أن يعقد فيه النية من النهار إذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في بعض النهار ثم بعد ذلك ينوي الصيام المستحب ولم ينوه من الليل. فيجب تبييت النية، والعلماء مختلفون في هل يجزي من ذلك أن يبيت النية في أول الشهر أو أن ينوي من كل ليلة صيام اليوم الذي يليها ولا يطلع عليه الفجر إلا وقد نوى صيام ذلك اليوم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يستقبل بها هذا الشهر التوبة إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب والخطايا، فإن هذه الذنوب تحول بين العبد وبين توفيق الله، فإذا استقبل شهره بتوبة نصوح صادقة إلى الله تبارك وتعالى أصبح مهيئا للتوفيق ومهيئا لإعانة الله تبارك وتعالى له، فإن الله عز وجل يعين العبد المطيع ويسدده ويوفقه أكثر من إعانته للعاصي، والمعاصي تحول بين صاحبها وبين التوفيق. فإذا تاب العبد من ذنوبه ودخل عليه هذا الشهر وهو مطهر من الذنوب بتوبة صادقة وإقبال على الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يوفقه ويعينه. وكم من إنسان دخل عليه شهر رمضان وتبدلت حاله بعد أن كان عاصيا مسرفا، ما انتهى من شهره إلا وقد تغيرت حاله من المعاصي إلى الاستقامة والطاعة ثم ثبت على ذلك. فالمسلم يحرص على هذا الموسم العظيم وهذا السباق العظيم، وهو السباق إلى الجنة وإلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى النظر لوجهه الكريم. كم من إنسان رفعه الله بصيام رمضان درجات، جاء في الحديث أنهما كانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمات أحدهما ثم تأخر الآخر بعده فمات بعده بسنين، فأثنوا على الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بهذا وقد تأخر وفعل كذا وكذا وصام رمضان. فعد النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الرجل الثاني لصيام رمضان أكثر من الذي قبله أن هذه فضيلة، وأن الأول لم يدرك هذه الفضيلة. وكان السلف يعدون أعمارهم بعدد ما صاموا من رمضان، يقال هذا صام 60 شهرا من رمضان، هذا صام 70، هذا صام 80، لأن الأعمار عند السلف بالطاعة. يقال هذا صام 40 رمضان وحج 40 حجة، فهذا هو السباق العظيم الذي يتسابق فيه المشمرون إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ويتعرض المسلم لنفحات الله وإلى رحمة الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا مما يدل على تهيئة المؤمنين للخير، وأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار توصد وتصفد الشياطين، كل ذلك رحمة من الله بعباده، هيأ لهم الجنة وفتح أبوابها وأغلق أبواب النار وصفدت الشياطين، فأصبح المؤمنون مهيئون لطاعة الله تبارك وتعالى بما وفقهم الله عز وجل إليه من هذه الأمور. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتهيأ لصيام هذا الشهر، وأن يعقد النية الصادقة على الاستقامة في هذا الشهر وبعده. ومن تلبيس الشيطان على بعض المسلمين أنه ينوي التوبة خلال شهر رمضان، وهذه نسميها توبة مؤقتة، ينوي يقول إذا دخل رمضان تبنى إلى الله من المعاصي، وهو عاقد النية بعد رمضان أن يرجع إلى ما كان عليه، وهذا تلبيس من الشيطان. والتوبة لا تقبل إلا بشروطها الصحيحة كما قال العلماء، ومنها الإقلاع عن الذنب، وأن يندم على ما مضى، وأن يعقد النية على الاستقامة طيلة حياته، ليست بتوبة مؤقتة بعد رمضان يرجع إلى ما كان عليه، وإنما يتوب إلى الله عز وجل. كان بعض السلف يقول: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ذكر له أقوام إذا جاء رمضان اجتهدوا، وإذا انقضى رجعوا إلى ما كانوا عليه. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولكن مع هذا فأولئك مع ما هم فيه من تقصير، فإن مما يؤسف له أن بعض المسلمين في هذه العصور المتأخرة لا يعرفون الله لا في رمضان ولا في غيره، حتى رمضان يمر عليهم وهم في لهو عظيم، في سهر وفي لهو، ويتهيئون لرمضان بالاستعداد إلى السهر وإلى الجلسات وإلى الاستعداد لرؤية القنوات. بعض الناس يستعد لاستقبال رمضان بشراء الأجهزة والشاشات الضخمة، يتهيأ في هذا الشهر لمشاهدة هذه القنوات. ما أبعد ما بين رجلين أحدهما شمر عن ساعد الجد، توجه إلى الله بصدق وتضرع لله أن يبلغه شهر رمضان وأن يعينه على نفسه، وعقد العزم والنية على صيام هذا الشهر، وأن لا يضيع دقيقة واحدة من هذا الشهر لا في ليل ولا نهار إلا وهي في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل على تفاوت الهمم، فإن بعض المسلمين اغتر بغير المسلمين، غير المسلمين لا يفرقون بين رمضان وغيره وهم في لهو دائم. وأما المسلم إذا أقبل هذا الموسم استعد لصيام شهر رمضان، وإذا لم يجتهد المسلم في رمضان متى سيجتهد؟ وإن لم يغفر له في رمضان متى سيغفر له؟ وإذا لم يتب في رمضان متى سيتوب؟ وإذا لم يقبله الله في رمضان متى سيقبله؟ هذا المسلم مهيأ لهذا الخير في هذا الشهر العظيم، خصوصا في هذا الجمع المبارك من أهل الخير والفضل في المساجد. أنت تشهد الصلاة مع كبار العلماء والعباد والصالحين يدعون الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي جلس في الحلقة وهو لا يريد العلم وإنما جلس مع الناس، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولهذا المسلم يتعرض لهذه المجالس، وأهل الخير لعل الله أن يتوب عليه وأن يلحقه بالصالحين وإن كان مقصرا، لأن من رحمة الله أن الله كريم، إذا غفر لبعض أهل الصلاح والاستقامة غفر لمن كان معهم، وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من الخير العظيم الذي يحرص عليه المسلم. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على شهود هذه الصلوات المكتوبة في هذا الشهر، ومن رزق الإقامة في هذه المدينة فليحرص على أداء هذه الصلوات في هذا المسجد العظيم الذي جعل الله عز وجل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد. هذا سوق الجنة، هذا السوق الذي يتسابق فيه المتسابقون. إذا ما حضر هذا المسجد أعطاه الله عز وجل أجر ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فكيف يفرط المسلم في صلاة واحدة يصليها ويعلم أنه لو انتقل إلى هذا المكان وليس بينه وبينه إلا دقائق أدرك هذا الفضل العظيم وهذا الثواب العظيم مع هذا الجمع العظيم الذي لربما بعضنا يتضجر من كثرة الزحام. وكلما ازداد المصلون ازداد أجرك بكثرة المصلين الذين تصلي معهم. فيحرص المسلم على استقبال هذا الشهر بالتوبة النصوح وبالإقبال على طاعة الله عز وجل، وليهيئ نفسه أنه لربما لن يستقبل رمضان بعد ذلك. هذا مما كان عليه السلف، إذا حضرت الصلاة قال أحدهم: لعلي لا أصلي بعدها، وإذا جاء رمضان اجتهد وقال: لعلي لا أدرك رمضان بعده، فيجتهد اجتهاد من يعتقد أنه سيموت. ولهذا لو قيل لكثير منا أنت ستموت بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة والله لاجتهد اجتهادا عظيما، مع أنها 30 سنة، يقول: هي قصيرة 30 سنة، ينبغي أن نجتهد في طاعة الله. فكيف والإنسان لا يدري ما الذي يدرك وما الذي يبقى من عمره؟ فعليه أن يجتهد في هذه المواسم، مواسم الخير، بعد أن سلمه الله عز وجل هذا الشهر أن يجتهد في طاعة الله، وأن لا يفوت هذه الفرصة العظيمة التي هيأه الله عز وجل لها وسلمه في بدنه، أن يستعد لها استعدادا عظيما. ومما يستعان به على صيام هذا الشهر التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة لا على صيام ولا على قيام ولا على ذكر ولا على قراءة. فيجب على المسلم أن يتضرع إلى الله وأن يظهر فقره وحاجته لله، ويقول: اللهم إني ضعيف فقوني، ضال فاهدني، ضعيف العزيمة فقوي عزيمتي، اهدني وسددني. ويتضرع إلى الله ويتوكل عليه، وبعد ذلك يبشر بخير، فإن من توكل على الله فهو حسبه، ومن لجأ إلى الله عز وجل فإن الله لا يضيع من لجأ إليه. ولكن الخطر أن يعتمد الإنسان على حوله وقوته وأن يقول: أنا القوي وأنا صمت رمضان كذا وكذا وأنا قادر على الصيام. ليس للإنسان قدرة إلا بالله ولا قوة له إلا بالله. فعليه أن يتوكل على الله وأن يستعين بالله في صيام هذا الشهر، وأن يتضرع إلى الله عز وجل في ساعات ليله ونهاره، أن يوفقه الله عز وجل لصيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضيه. ثم إذا دخل شهر رمضان اجتهد في طاعة الله عز وجل في صيام ذلك اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويسن تأخير السحور إلى آخر الوقت كما يسن تعجيل الفطر. ولذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. فينبغي للمسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التسحر وأيضا في تأخير السحور وكذلك في تعجيل الفطور، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يعتد بأذان المؤذن عند الفجر وعند الغروب، وليحذر المسلم من اتباع بعض المتنطعين الذين يشككون في دخول الوقت وفي خروجه ويحدثون فتنا وبلبلة بين المسلمين. الزم طاعة ولاة الأمر والزم جماعة المسلمين، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. أمسك في الوقت الذي يمسك فيه، وأفطر في الوقت الذي يفطر فيه، ولا يزال المسلم بخير ما لزم الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال: ومن شذ شذ في النار. فبعض المتنطعين يتأخر في الإفطار ويقول: لم تغرب الشمس، يجلس الآن بين هذه المباني الضخمة ويرقب الشمس، يقول: لم تغب ولم يغب قرص الشمس، أو غاب أو كذا. هذا كل التكلف وتنطع، وما عرفنا هذا في علمائنا وفي عبادنا الذين عرفناهم من سنين وهم لا يعرفون هذا التنطع، حتى جاء بعض المفتونين وبعض أصحاب الشبه فأخذوا يحدثون هذه الأمور. فلا تلتفتوا إليهم والزموا جماعة المسلمين. كذلك دخول الشهر وخروجه لا ينبغي أن يعتد بالإعلانات التي تعلن في القنوات الفضائية ولا في إعلانات الحسابين ومن ينتسب للحساب وحساب الفلك، وإنما اعتدوا بما يعلنه ولي الأمر. وقد خصص هيئة عليا من كبار المشايخ ترصد الهلال عند دخول الشهر وعند خروجه، فإذا أصدروا بيانهم ووجهوا لأمر يجب على المسلم أن يلتزم بذلك وأن يلزم هذه الجماعة، وأن يترك نقل الأخبار وإثارة الأخبار التي تصدر من هنا وهناك. يأتي بعض الناس في أول الشهر ينظرون إلى الهلال: والله الهلال كبير، والله هذه الليلة ليلة ثلاثة وليلة أربع. اتركوا هذا التنطع وصوموا مع المسلمين والزموا جماعة المسلمين وأقبلوا على طاعة الله وأبشروا بخير، فإن هذه الأمة عصمت أن تجتمع على ضلالة. وهذا البلد على ما فيه من أهل الخير والفضل، كلهم يصومون ولا يتكلفون في ذلك، فصم معهم وليسع المسلم ما وسع غيره من المسلمين. كذلك إذا دخل هذا الشهر يجب على المسلم أن يراعي الواجبات الأخرى، فإن بعض الناس إذا دخل شهر رمضان أصبح همه الصيام، ثم لا يدري بعد ذلك يعني هل أدى الواجبات الأخرى أم لا، بل إن بعضهم يفرط في الصلاة، فإذا جاء رمضان أخذ يسهر الليل إلى أن يأتي الفجر، ولربما صلى في بيته أو في أقرب مسجد ثم يخرج عجلا ثم يلقي بنفسه على الفراش، ولربما لم يستيقظ إلا بعد أن يفوت بعض الصلوات، ولربما لم يستيقظ إلا قبل الغروب، يظن هذا هو الصيام. ليس هذا بالصيام، وإنما هذا تفريط فيما أوجب الله من هذه الصلوات، والصلاة آكد من الصيام، فيجب على المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلوات في المسجد وأن يؤدي ما أوجب الله عليه في رمضان من الصيام والصلاة وأداء الحقوق من حقوق الوالدين ومن حقوق الأسرة الأولاد والزوجة ومن سائر الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلم أن يؤديها، وأيضا أن يستقبل هذا الشهر ببشر وبسعادة وانشراح. فإن بعض الناس إذا دخل شهر رمضان كما يقولون عقد هذا اللثام وكشر بوجهه وكأنه دخل في عقوبة، كأنه دخل في سجن، وتجد أنه شرس الأخلاق صعب المعاملة، وكأنه يعاقب بهذا الصيام. الله عز وجل يحب من عبده أن يمتثل الطاعة وهو فرح بها. هذا الشهر هو ثمرة من ثمار رحمة الله بعباده أن شرع لهم هذا الصيام، وإذا أدوه على الوجه الذي شرعه الله وفرحوا بصيامه وأدوه بانشراح وبفرح، فإن الله عز وجل يكمل لهم أجرهم. ولهذا جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو يفرح عند فطره ليس بالطعام والشراب كما يظن بعض الناس، وإنما هو فرح بإتمام الصوم، فرح بإتمام صوم صيام يوم من رمضان ختمه إلى غروب الشمس وهو في عافية وفي سلامة، أدى الواجبات التي أوجبها الله عليه، صلى الصلوات في المسجد وأدى الواجبات حتى ختم صيام يومه وهو في عافية من الذنوب ومن الخطايا، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فرح المؤمن. ثم بعد ذلك يتقوى في ليلته تلك إلى صيام يوم آخر بأن يتناول شيئا من الطعام يعينه على طاعة الله، ولا يثقل نفسه بكثرة الأطعمة، فإن بعض الناس إذا غربت الشمس أقبل على هذه الموائد الواسعة وأخذ يتنوع ما بين صنوف الطعام إلى أن يثقل البدن، ولربما لم يستطع أن يصلي المغرب أو العشاء أو أثقله كثرة الطعام عن صلاة التراويح، فينبغي أن يأخذ قسطا يسيرا من الطعام. وهذا البدن بحسب ما عودته عليه، لو أكلت تمرات ثم شربت شيئا من الماء وقمت لعبادتك ولصلاتك وأخرت الأكل إلى ما بعد التراويح، فإن هذا لعله أولى بالمسلم وهو أنفع له من أن يثقل نفسه بكثرة الطعام ثم يثقله بعد ذلك عن عبادته. أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في هذا الشهر التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، ومن أعظمها قيام هذا الشهر العظيم، وأن يؤدي صلاة التراويح مع الإمام، فإن خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الصلاة النافلة بعد الفريضة هو أداء صلاة التراويح. فيحضر هذه الصلاة مع الإمام ويؤدي صلاة التراويح امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة التراويح دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، أما الفعلية فإنه صلى بأصحابه ثم جاءوا في الليلة الثانية واقتدوا به، ثم لما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، ثم أخبرهم بعد ذلك أنه لم يمنعه من الخروج إلا خشية أن تفرض عليهم، وبين أن هذه الصلاة مشروعة ولكن لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وكان عهد أبي بكر رضي الله عنه قد انشغل الصحابة بحروب المرتدين ولم تطل مدة خلافته، ثم لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة أعاد الناس إلى السنة وجمعهم في هذا المسجد على أبي بن كعب يصلي بهم صلاة التراويح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وأصبحت هذه سنة متبعة عليها العلماء والعباد وأهل السنة لا ينكرون منها شيئا، يؤدونها خلف أئمتهم يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، ويعدون من شهد هذه الصلاة أنه على خير وفضيلة. والصحيح أن صلاة التراويح ليست محددة بعدد ركعات، وإنما إذا صلى الإمام فيشرع أن يصلى معه حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا هذه المسألة بيقين، وأنه ليس هناك عدد مخصص لقيام الليل لا في رمضان ولا في غيره. وأما ما نقلته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد في قيام الليل عن 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الزيادة عليها، ولا يدل أيضا أنه لم يشرع لأمته النقص من ذلك، وإنما كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا التزم، إذا عبد الله بأمر التزمه لا يزيد ولا ينقص. وأما صلاة الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع فيها للأمة عددا معينا، وقد سئل عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وهو أحرص الخلق على أمته، ولو كان قيام الليل محدد لا يمكن أن يسأل عن قيام الليل ثم يقول صلاة الليل مثنى ومثنى ويسكت عن العدد الذي دلت عليه السنة، ولا يبين لأمته أنه لا ينبغي الزيادة عن هذا العدد. ثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق السنة بفعل الناس بعده ويأمرنا بالصلاة خلف الإمام حتى ينصرف. وقد ثبت الآن أن الأئمة يزيدون على العدد الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن الله، وربنا يعلم ما عليه أئمتنا اليوم. فلو كان هذا لا يشرع لبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنه سيكون أئمة يزيدون عن صلاة هذه فلا تتابعوهم فيها، لم يقل هذا. وهذا مما يدل بيقين أن صلاة التراويح ليست محددة بعدد، فصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا تبالي بالقول المرجوح، وإن قال به من قال من العلماء فالعبرة باتباع الحق، ولا تنصرف من هذا المسجد وأنت محتسب الأجر على الله تبارك وتعالى بترك الإمام يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالحق أحق أن يتبع، وهذه هي السنة، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ولا يمكن لعالم إذا ما تأمل النصوص والأدلة في ذلك إلا أن يقول بهذا القول. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة خلف الإمام حتى ينصرف. وأما من كان له عذر ورأى في نفسه الضعف عن هذه الصلاة فهو معذور، لكن العتاب إنما يكون لمن انصرف وهو قوي قادر يظن أن الأجر في انصرافه قبل أن ينصرف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كذلك ينبغي أيضا الحرص على تحري ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي آكد ما تكون في أوتار العشر، فيتحرى قيام هذه الليلة ويحرص على قيام هذه الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويخلط قيامه بنوم، فإذا دخل العشر شد مئزره وأقبل على قيام ليله وأيقظ أهله واستقبل هذه العشر بالقيام، ولا ينام فيها عليه الصلاة والسلام متهيئا لتحري ليلة القدر. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشمر عن ساعد الجد. كم فرطنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وضاع من أعمالنا ما ضاع من الساعات، فينبغي أن نستدرك فيما بقي، وأن نجتهد في هذا الشهر، وأن نكثر فيه من النوافل، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا. ثم أيضا يراعى في قيام ليل رمضان أن يحرص المسلم على السنن الأخرى، فإني لاحظت أن بعض المصلين يفرط في راتبة العشاء، وإذا صلى الإمام انتظروا حتى يقوم الإمام ويدخل في التراويح قاموا معه، فهؤلاء فرطوا في راتبة العشاء، وراتبة العشاء من السنن الرواتب التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، فإذا حافظ عليها في جميع الأزمنة كيف يفرط فيها في ليالي رمضان؟ فعليه أن يبادر إليها بعد أن يصلي الإمام، ولكثرة الزحام قد تقام صلاة التراويح، فينبغي للحريص أن يبادر إلى هذه الصلاة وأن يخفف هاتين الركعتين حتى يدرك التكبيرة، تكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام مع الإمام في دخوله في صلاة التراويح. أيضا ينبغي أن يكون المسلم في صلاة التراويح نشيطا، وأن يكون متهيئا للخير، وأن لا يقوم إلى هذه الصلاة وهو كسلان، فإن هذا مذموم. وقد ذم الله عز وجل المنافقين، قال الذين يقومون إلى الصلاة وهم كسالى، فكان بعض السلف إذا قام للصلاة يقفز إليها قفزا حتى يتخلص من هذه الصفة التي كانت من صفات المنافقين. أيضا لاحظنا بعض إخواننا فيهم حرص على الخير ولكن يفوتون تكبيرة الإحرام من صلاة التراويح، بل لا يكاد يدرك تكبيرة من هذه الصلاة، وإنما يتأخر يشرب الماء ويصلح ملابسه، فإذا انتصف الإمام من الفاتحة أو فرغ منها قام. لا شك أن هذا ليس بواجب، لكن نحن نوجه إخواننا إلى الخير، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكن خلفه في الفريضة وفي النافلة، هذا الذي يريد الأجر ويريد أن يكمل له أجره، ولا تشتغل بشيء. ثم ينبغي للمسلم أن يتهيأ لهذه الصلاة الطويلة بأن يكون مهيئا لها، إن احتجت دورة المياه فاذهب لها قبل الصلاة، ولا تنتظر حتى إذا ما دخل الإمام في الصلاة خرجت من بين الصفوف وذهبت إلى دورات المياه وفاتك ما فاتك من هذه الصلاة. ينبغي الإنسان يتهيأ لها من كل وجه، بقلة الطعام وبالتهيؤ لها إذا كان يحتاج للدورة، وأن يدخل في الصف وأن يكون في مكان مناسب بحيث لا يضطر بعد ذلك للخروج إلى أن يفرغ الإمام من صلاته وهو ما فاته شيء من هذه الصلاة. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولا ينشغل أيضا بالأحاديث الجانبية، فإن بعض الناس يجلس بجانب أصحابه وأصدقائه ويتكلمون، إذا فرغ الإمام من الصلاة قال ما شاء الله الصلاة إمامنا الليلة جميلة وقراءته طيبة، قال نعم، طيب هذا الكلام لا ينفع الآن، قم إلى الإمام وبادر إلى متابعته ولا تنشغل بهذه الأمور، فإن المسلم في هذه الأوقات يحتاج إلى الدقائق والثواني أن يحرص عليها، خصوصا في العشر الأواخر ينبغي للمسلم أن يحرص على الخير، وإذا كان أمكنه أن يعتكف فليبادر إلى الاعتكاف، وأن لا يضيع هذه الأوقات بالأحاديث الجانبية والجلوس مع الأصدقاء، فإن بعض المعتكفين يجتمعون يتكلمون ويفوتون من الأوقات ما يفوتون، هذه ساعات ثمينة وعزيزة للمؤمن، فلا ينبغي للمسلم أن يفوت شيئا منها، وإنما يقضي هذه الليالي ما بين القراءة وما بين الذكر، أو يسترخي قليلا ليتهيأ للقيام ولعبادة الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي للمسلم في صيامه لرمضان أن لا ينسى الإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل بالوحي، فكان جوادا كريما، ينبغي للمسلم أن يجود على إخوانه وأن يتصدق على الفقراء وأن يتعهد المحتاجين، كما ينبغي أن يراعي حسن الخلق وأن يكون صيامه دليلا على سلامة صدره ومعينا له على حسن الخلق، ولا يكون عبوسا وكأنه يعاقب بهذا الصيام، بل يكون حسن الأخلاق حسن المعاملة. كذلك يراعي المسلم الإحسان إلى إخوانه حتى في الإفساح للمتأخر في الصف ولإدخاله في الصف ولإعانته على عبادته فلك أجر، فالصدقة كما تكون بالطعام والشراب وبالمال تكون بالصف، وهو أن تفسح له